ومن العذاب ومن الذي يقاسيه الإنسان في حياته. العبد يقف بين يدي ربه عز وجل موقفين عظيمين. العبد يقف بين يدي ربه موقفين عظيمين، الموقف الأول في الصلاة، والموقف الثاني يوم لقاء الله. فإن أحسن العبد الموقف الأول سهل عليه الموقف الثاني، ومن استهان بالموقف الأول صعب عليه الموقف الثاني. فالعبد يقف بين يدي ربه عز وجل موقفين عظيمين. الموقف الأول يقف بين يديه في الصلاة، والموقف الثاني يقف بين يديه يوم الحساب. فمن استهان بالموقف الأول بين يدي الله عز وجل صعب عليه الموقف الثاني. فبين وقوف العبد بين يدي ربه في الصلاة وبين يديه يوم الحساب تلازم. فإن أحسن العبد الموقف الأول سهل عليه الموقف الثاني، وإن استهان العبد بالموقف الأول صعب عليه الموقف الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. هذا يدل على عظم موقف العبد في الصلاة، وأن هناك ترابط بين هذا الموقف الذي تقفه بين يدي الله عز وجل في الصلاة، وبين الموقف الذي تقفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فأول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، فإن صلحت صلاة العبد صلح سائر العمل، وإن فسدت صلاة العبد فسد سائر العمل. ويدلك على عظم موقف الصلاة المفتاح الذي تدخل منه إلى الصلاة، وهو لفظ الله أكبر. فحين يدخل العبد إلى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن مفتاح الدخول إلى الصلاة التكبير، فيقول العبد قبل أن يدخل إلى الصلاة الله أكبر، ليقف بين يدي الله عز وجل. فهذه الكلمة التي تدخل بها إلى الصلاة تدلك على عظم هذا الموقف الذي أنت مقبل عليه. الله أكبر كلمة جمعت كل معاني العبودية لله عز وجل. ففي افتتاح الصلاة بهذا اللفظ سر عظيم لا يعرفه إلا أهل الحضور المصلون بقلوبهم وأبدانهم. فهذه الكلمة التي تفتتح بها الصلاة الله أكبر جمعت معاني عبودية. فإذا استشعر العبد معناها وحضرت الصلاة وأقبل العبد عليها واستشعر هذا المعنى، معنى هذا اللفظ الذي يتلفظ به الله أكبر، إذا استشعر معنى هذا اللفظ وقف بقلبه قبل أن يقف ببدنه، فيقف بقلبه بين يدي الله عز وجل، ويقف بقلبه الوقوف بين يديه عظيم جليل كبير، أكبر من كل شيء، وأجل من كل شيء، وأعظم من كل شيء. تلاشت في كبريائه السماوات وما أضلت، والأرض وما أقلت، والعوالم كلها علت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، قائر فوق عباده، ناظر إليهم، عالم بما تكن صدورهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه خافية من أمره. فإذا دخل العبد في الصلاة علم أنه دخل في حضرة الملك، ليس مجرد حركات أرضيها، وإنما أنت تدخل لتقف في حضرة الملك بين يدي الله عز وجل، ينظر إليه ويراك ويسمعك بل ويكلمه. فأنت تدخل في الصلاة لتقف بين يدي ملك السماوات والأرض، فيجب عليك أن تستشعر أنه عظيم جليل كبير، أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء. فلا تقف بين يديه والقلب مهموم بهموم الدنيا وأنت تفكر في الدنيا وفي شواغل الدنيا، وإنما تقول الله أكبر، أي أن الله أكبر من كل شيء، فهو كبير عظيم جليل، أكبر من كل شيء وأجل من كل شيء وأعظم من كل شيء. تلاشت في كبريائه السماوات وما أضل، والأرض وما أقل، والعوالم كلها علت له الوجوه وخضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، قاهر فوق عباده، ناظر إليهم، عالم بما تكن صدورهم، يسمع كلامهم ويرى مكانهم ولا تخفى عليه خافية من أمره. فإذا دخل العبد الصلاة نصب الله عز وجل وجهه لوجه العبد فينظر إليه. فأنت حين تقف في الصلاة وأنت متوجه إلى القبلة، أنت متوجه إلى رب عزة عز وجل، فينصب الله عز وجل وجهه إلى العبد ما لم يلتفت، فيثني عليه العبد. وانظر إلى هذه المعاني التي تؤديها في الصلاة، حين تقول الله أكبر وتدخل في الصلاة، فأول ما تبدأ بحمد الله وبالثناء عليه وبتمجيده وأنه لا إله غيره، وتذكر ربوبيته للعالم وإحسانه إليهم ورحمته به. والله عز وجل ينظر إليه ويستمع إلى كلامه ويرد عليه، فأي مقام أشرف من هذا المقام، وأي نعيم وقرة عين ولذة قلب وابتهاج وسرور للعبد أعظم من هذه المناجاة. والرب عز وجل يسمع كلامه يجري على لسان عبده، فيقول سبحانه وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، رد الله عز وجل عليه يقول حمدني عبدي، ويقول أثنى علي عبدي، ويقول مجدني عبدي. فالصلاة صلة بين العبد وبين الله عز وجل، تقف بين يدي الله تكلمه وهو يرد عليه. فالصلاة قرة عين المتقين، فلا شيء أحب إليهم ولا أنعم عندهم منها. ويود العبد المؤمن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرها. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين، وهي الفرض الذي فرضه الله عز وجل بعد الإخلاص. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فذكر الله عز وجل بعد التوبة التي هي الإخلاص إقامة الصلاة، فأمر الله عز وجل بعد الإخلاص بإقامة الصلاة. فالصلاة هي علامة الدين وهي ميزان الأعمال، وميزان الإيمان. فلا تجد دينا على وجه الأرض حتى وإن كان دينا باطلا، لا تجد دينا إلا وفيه صلاة يتقرب فيها العبد بالمعبودين، حتى وإن كان هذا الدين دينا باطلا ومع ذلك تجد أن من أركان هذا الدين الصلاة. فالصلاة فرض وأعظم فروض دين الإسلام، بل أعظم فروض كل الأديان بعد التوحيد هو الصلاة. فالصلاة لم تشرع على المسلمين فقط، وإنما ما بعث نبي، ولا أنزل الله عز وجل شرعة إلا وجعل بعد التوحيد الصلاة. قال الله عز وجل للنبي موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولما تاب السحرة، سحرة فرعون، لما تابوا حينما أتى بهم فرعون ليتحدوا نبي الله موسى، فلما رأوا معجزة نبي الله موسى العصا تتحول إلى أفعى حقيقية، علموا أنه نبي مرسل من الله عز وجل. فلما تيقنوا من أنه نبي وأرادوا أن يتوبوا سجدوا لله عز وجل، فألهمهم الله عز وجل السجود وهو أعظم أركان الصلاة. قال الله عز وجل: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فألهمهم الله عز وجل السجود وهو أعظم أركان الصلاة. وقال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه السلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وقال عز وجل عن نبيه إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال تعالى في حق إسحاق ويعقوب: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالصلاة هي علامة الدين، إن وجدت الصلاة فاعلم أن هناك دين، فهي عمود الدين. إن فقدت فقد الدين، إن فقدت الصلاة فلا دين. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبين الله عز وجل أن ضياع الصلاة علامة على ضياع الدين. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالصلاة هي عمود الدين، وهي الصلة بين العبد وربه. فمن أراد أن يحاسب نفسه صادقا فليتفقد أمره في الصلاة. من أراد أن يحاسب نفسه صادقا، أن يعلم مقدار الإيمان في قلبه ومنزلة الدين في قلبه، فليحاسب نفسه في الصلاة ليعلم قدر الصلاة في قلبه. وعلى قدر الصلاة في قلب العبد يكون قدر الدين في قلب العبد. فآخر ما يفقد العبد من دينه الصلاة. فليس بعد ضياع الصلاة والتفريط فيها دين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة. فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فالصلاة هي الميزان الذي يزن به العبد إيمانه ومدى قربه من الله عز وجل. فكلما عظم قدر الصلاة في قلب العبد، كلما عظم الإيمان في قلبه، وكلما اهتم العبد بصلاته كلما عظم وازداد الإيمان. وكلما ضيع العبد الصلاة ضاع منه الدين. فضياع الصلاة علامة على ضياع الدين، وليس غير ذلك. ضياع الصلاة علامة على ضياع الدين. تقدموا الأمام لو تكرمتم. فمن أراد أن يحاسب نفسه ويكون أو يكن صادقا في حساب نفسه فليحاسب نفسه في الصلاة. والله عز وجل جعل ضياع الصلاة علامة على ضياع الدين، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فجعل علامة ضياع الدين هو التفريط في الصلاة. والناس في الصلاة على خمسة مراتب، الناس في الصلاة على خمسة مراتب. أولها الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها. ليس الكلام عمن تركها، فمن تركها، من ترك الصلاة هو داخل في خلاف بين العلماء، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون فاسقا. فليس الكلام على تارك الصلاة أصلا، وإنما الكلام في هذه المراتب على الذين يصلون. فمراتب الناس في الصلاة خمسة مراتب. أقل المراتب الظالم لنفسه، المضيع لصلاته، الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، فلا يعبأ بوقت الصلاة ولا يعبأ بإحسان الوضوء، لا يهتم بهذه الأمور، بل قد يجمع إن صلى يجمع كل الصلوات مع بعضها كأنه يمتن على ربه عز وجل. فهذا ظالم لنفسه. والمرتبة الثانية الذي يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها، فيهتم جدا بالشكل الظاهر بأنه يؤدي الصلاة في الوقت المحدد، ويهتم بالوضوء، ولكنه لا يجاهد نفسه في الوسواس، فيقف بين يدي الله عز وجل وقلبه مشتت في هموم الدنيا. يقف بين يدي الله قد حافظ على الوضوء وأتى إلى الصلاة في وقتها وحافظ على أدائها وعلى أركانها، ولكنه يقف في الصلاة وقلبه وفكره مشتت في الدنيا، يفكر في التجارة، يفكر في الأموال، يفكر في الوظيفة، يفكر في صفقة، قلبه مشتت في الصلاة. والمرتبة الثالثة من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو في صلاته في جهاد. هذا يدخل في الصلاة ويحافظ عليها في وقتها ولكنه في جهاد مع الشيطان، يذهب بفكره وبقلبه في هموم الدنيا ثم يجاهد نفسه ليعود إلى الصلاة، فهكذا هو في نزاع وفي مجاهدة لنفسه ومع الشيطان ليقف مخلصا بين يدي الله عز وجل. والمرتبة الرابعة من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه في مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيء منها، بل همه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة عبودية ربه عز وجل. والمرتبة الخامسة من إذا قام إلى الصلاة قد استغرق قلبه في مراعاة الوقوف بين يدي الله عز وجل، ولكن قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ناظرا بقلبه إليه مراقبا له ممتلئا له من محبته وعظمته كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات وارتفعت حجوبها بينه وبين ربه، فهذا بينه وبين الغافل في الصلاة أعظم مما بين السماء والأرض. هذه المرتبة الخامسة الذي يقف بين يدي الله عز وجل فيأخذ قلبه ويضعه بين يدي الله عز وجل فينسى كل شيء ويضمحل في قلبه كل شيء، فلا يرى إلا الله ولا يسمع إلا الله، فهو دائما في صلاته مركزا مخلصا لله عز وجل غير مشتت. فالقسم الأول معاقب، والقسم الثاني محاسب، والقسم الثالث مكفر عنه، والقسم الرابع مثاب، أما القسم الخامس فهذا المقرب من ربه عز وجل الذي جعلت قرة عينه في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا دخل في الصلاة لا يرى شيء ولا يسمع شيء ولا يفكر في شيء إلا في هذا الموقف الذي يقفه بين يدي الله عز وجل. ولذلك لا تتعجب حينما تسمع عن الصحابة وعن التابعين وعن أحوالهم في الصلاة كيف كان يقف الرجل في حراسة الجيش فيقف يصلي فيضرب بالسهام، يضرب بالسهام وتنزل الدماء من جسده ولا يلتفت، فحينما يسأل يقول أنه كان يقرأ سورة لا يريد أن يخرج منها يستمتع، قد استغرقت الصلاة كل أحواله فيضرب بالسهام ويدخل السهم في جسده، بل أكثر من سهم يدخل في جسده وهو يصلي ومع ذلك لا يخرج من صلاته. وآخر حينما أرادوا أن يقطعوا قدمه يقول لهم إذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما شئت، لا يخرج بإحساسه عن الدنيا وإنما يقف بين يدي الله عز وجل، ف فيستغرق هذا الموقف كل احاسيسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ففارق بين هذا وبين الظالم لنفسه كما بين السماء والارض. فعلى العبد ان يهتم بهذا الركن الذي هو الركن الثاني من اركان الدين، لا يهتم فقط باداء الصلاه، وانما يهتم بانه حينما يقف انما يقف بين يدي الله عز وجل، فلا يفكر في شيء ولا يشغل قلبه ولا باله بهموم الدنيا، وانما اذا دخل في الصلاه وقال الله اكبر يعلم ان الله اكبر من كل شيء، فيترك كل هموم الدنيا خلف ظهره ويقف بين يدي الله عز وجل. فاذا قام العبد هذا الموقف كان في اعلى المراتب عند الله عز وجل. فعلى العباد ان يهتموا بصلاته، فالصلاه هي ميزان الايمان وهي ميزان الاعمال، وهي اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه. فان صلحت صلاه العبد صلح سائر العمل، وان فسدت صلاه العبد فسد سائر العمل. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم الى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اللهم اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.